بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإخبار بالذي والألف واللام. كنا في الدرس الماضي قرأنا وتذاكرنا ما يتعلق بالإخبار بأل. طيب، قبل هذا، بالنسبة للإخبار بالذي، ما شروط الاسم الذي نخبر عنه بالذي أو الذي نخبر به عن الذي؟ ما شروطه؟ ما شروط ذلك؟ ها؟ ألا يتأخر، أو العكس، أن يكون قابلا للتأخير. نعم، أن يستغنى عنه بأجنبي، أو يستغنى عنه بضمير. بقي واحد، وهو أن يكون قابلا للتعريف، أن يكون قابلا للتعريف. فقوله قبول تأخير، ماذا خرج به؟ راجعتم من هذا الباب أو لا؟ ها، خرج به ما لا يقبل التأخير، مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، ومثل كم الخبرية وغير ذلك مما له صدارة في الكلام. وقوله وتعريف، ماذا خرج به؟ خرج به مثل الحال والتمييز، لأنها لا تقبل التعريف. وقوله كذا الغنى عنه بأجنبي، ماذا خرج به؟ خرج به إيش؟ خرج به ما لا يصح الاستغناء عنه بأجنبي، مثل إيش؟ نعم، أيها، ها، إذن أيها، ها، لا، هذا في الذي بعد، هذا في الذي بعد، ها، مثل إيش؟ مثل الهاء الواقعة في جملة الخبر التي هي رابطة لجملة الخبر بالمبتدأ، فهذه لا نستطيع الاستغناء عنها بأجنبي، وليس أيها. فالآن زيد ضربته، لا نستطيع أن نقول زيد ضربت عمرا، فهذه الهاء لا يصح أن نخبر عنها بالذي. لماذا؟ لأننا لو فعلنا ذلك لصار الموصول بلا عائد، أو جملة الخبر بلا رابط، كما شرحنا في الدرس الماضي. طيب، وقوله أو بمضمر، ماذا خرج به؟ خرج به ما لا يستغنى عنه بضمير، وهو إيش؟ مثل إيش؟ مثل الصفة ومثل الموصوف، لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به. طيب، قوله وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه لأل، هذا فيه ذكر شروط ما يخبر عنه بأل. فما هذه الشروط التي ذكرها في هذين البيتين؟ نعم، نعم، أن يكون هذا الاسم الذي يراد الإخبار عنه في جملة فعلية. قبل ذلك بقي شرط، ها، قبل هذا أن يكون الفعل متقدما، لأنه قال الفعل قد تقدم، أن يكون الفعل قد تقدم، فلا بد أن يكون الفعل في أول الجملة ولا يتقدمه شيء. ثم الثالث، هذا الذي ذكرتموه، أن يصح صوغ صلة منه لألف، خرج به الفعل غير المتصرف، خرج به الفعل غير المتصرف. طيب آخر بيت قال وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها أبين وانفصل. هل راجعتم هذا البيت بحيث ما نحتاج إلى قراءة مرة أخرى أو إلى شرح مرة أخرى؟ ها ما معنى هذا الكلام؟ إن كان هذا الضمير الذي رفعته صلة ال، إن كان هذا الضمير الذي رفعته صلة ال يعود على ال فإنه يستتر، وإن كان يعود على غير ال فإنه يجب إظهاره وانفصاله، يجب إظهاره وانفصاله. إذا كان الضمير الذي رفعته صلة ال، طبعا صلة ال هي الصفة، صلة ال هي الصفة، اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإذا كان الضمير الذي رفعته يعود على ال، وقلنا كيف نعرف أنه يعود على ال؟ بالنظر في الخبر، بالنظر في الخبر، فإننا أقصد باب التسهيل، فإننا بهذا نجعل الضمير مستترا وسيكون متصلا لأنه مستتر، والمستتر من نوع المتصل، وإن كان عائدا على غير ال فإنه يجب إظهاره وانفصاله، يجب إظهاره وانفصاله. فقولنا إظهاره لا يلزم منه الانفصال، لأن الضمير البارز المتصل هو ظاهر أيضا، قولنا يجب إظهاره خرج به المستتر، وقولنا وانفصاله خرج به المتصل. طيب ولهذا قال أبين وانفصل. شوف من أجل أن تتضح لك القضية، الآن لو قلت لك في غير ال، لو قلت لك اللذان جاء الزيدان، اللذان جاء الزيدان، ما يعرب اللذان؟ اللذان مبتدا، وأين الخبر؟ الزيدان. أين جملة الصلة؟ جاء. أين العائد؟ العائد الألف. طيب لو كنت أنت الذي جئت بالزيدين، أنت الذي جئت بالزيدين، فإنك هل يصح أن تقول اللذان جئت الزيدان أو تحتاج إلى شيء آخر؟ لو قلت اللذان جئت الزيدان يصلح هذا. الآن جئت فيها ضمير، جئت هذه جملة الصلة فيها ضمير، لكن هل هذا الضمير يعود على الاسم الموصول؟ الضمير التاء هذا جئت يعود على الاسم الموصول؟ ما لكم؟ أنتم معي أو لا؟ التاء هذا هل هو اللذان؟ هل يعود على اللذين؟ لا، التاء هذا أنا. طيب واللذان شيء آخر، فإذا أنا محتاج إلى عائد، لا يكفي أي ضمير، العائد لابد أن يكون مطابقا للموصول، فأقول اللذان جئت بهما الزيدان، اللذان جئت بهما الزيدان. إذن ما هو أي ضمير يصلح أن يكون عائدا على الصلة؟ لابد أن يكون مطابقا، لابد أن يكون أيضا من حيث المعنى راجعا. طيب على الاسم الموصول، عني على الاسم الموصول. طيب الآن معنا إذا قلت لك كما في المثال الذي مر معنا قبل المبلغ، إذا قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، ثم قلت لك أخبر عن التاء بأل، فإنك ستقول المبلغ ها من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، ما عد نحتاج بعد مبلغ أن نأتي بضمير آخر، لأن أل هذه هي أنا، هي نفس المبلغ أل أنا. طيب فإذا الضمير الذي في مبلغ يكفي أن يكون هو العائد على الصلة، يصح أن يكون هو العائد على الاسم الموصول، عفوا أن يكون هو العائد على الاسم الموصول وهو أل، لكن إذا كنت أتحدث عن الزيدين، إذا كنت أريد أن تخبر عن الزيدين بأل، فإنك ستقول المبلغ، طيب لا تأتي بأنا، المبلغ من، المبلغ منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. طيب المبلغ، أل هذه ليست بمعنى الذي، أل بمعنى إيش؟ اللذان، أل بمعنى اللذان، فلما قلنا اللذان جاء الزيدان، هنا أيضا أل لأني قلت في الأخير الزيدان، المبلغ يعني اللذان بلغتهما أو بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، هذا معنى الجملة. الآن المبلغ تحبون أن تكتب أو يكفي هكذا؟ ها اكتب يا يوسف، قم اكتب، أبعدونا عن السبورة أشرفها. ها تفضل تفضل اكتب، قم. اكتب المبلغ واترك بجانبها فراغا صغيرا وأكمل الجملة. ارفع قليلا، ارفع فوق، ارفع، أيوة. لا لا تكبر خطك، لا تكبر، لأن معك جملة طويلة. المبلغ اترك فراغا صغيرا يكفي لي أنا. طيب المبلغ من منهما منهما منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. اكتب تحتها أو فوقها اللذان، اللذان بلغتهما، بلغت منهما عفوا، بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. شوف الآن، ارجع قليلا كذا. الآن ركز معي، معنى الجملة الأولى هو معنى الجملة الثانية. المبلغ منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. لا ترى، لا تنظر إلى كلمة مبلغ تقول هذا مفرد، لا تنظر إلى كلمة مبلغ تقول هذا مفرد، إذن ال تعود على نفس هذا المفرد أو بمعنى هذا المفرد. لا، لأن معنى المبلغ منهما إلى العمرين رسالة الزيدان يعني اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. إذن فال في الجملة الأولى هي بمعنى اللذان في الجملة الثانية. طيب ما دام الأمر كذلك، ننظر إلى الصلة. أين صلة أل؟ أين صلة أل؟ لا لا المبلغ، ها نعم، أين أين الصلة؟ الصلة ها مبلغ، الذي المبلغ منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. أين صلة أل؟ مبلغ، لأن الوصف هو صلة أل، صح، وصفة صريحة صلة أل، فالصلة هي كلمة مبلغ. طيب نريد أن ننظر إلى العائد، أين العائد الذي يعود على أل؟ أين العائد؟ ها ما هو موجود، صح، متأكد؟ ها هما، هما في منهما، العائد هما في منهما. يعني إذن اللذان بلغت منهما، هذه هما تعود على أل. فلما كان الأمر كذلك قالوا إذن مبلغ هذه لابد أن يبرز ضميرها للتفريق بين المفرد وغيره، للتفريق بين المفرد وغيره، فقالوا نبرز هنا ضميرا فنقول المبلغ أنا، لأنك أنت المبلغ، من أجل لا يلتبس الكلام، فيصير معنى المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. فمن المرسل؟ المرسل من؟ المرسل الزيدان، صح؟ والمبلغ لهذه الرسالة؟ المبلغ أنت الذي تقول عن نفسك أنا، المبلغ أنا. إذن المرسل الزيدان، والمرسل إليهما العمرون. طيب والموصل لهذه الرسالة هو هذا المتكلم، هو هذا المتكلم، ولأجل هذا أبرز الضمير هنا للتفريق بين الجملة الأولى التي قلنا فيها المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، وبين هذه، يعني التفريق بينهما من حيث الإسناد، الإسناد الذي الإخباري الذي أنت تريد أن تخبر عنه بأل، لأننا قلنا إن هذا الباب إنما وضع للامتحان والاختبار، يريدون أن يختبروك هل تستطيع أن تسند مرة إلى كذا ومرة إلى كذا. الواحد منا في بداية الأمر قبل أن يدرس هذا ربما يأتي بعدة جمل بإسناد واحد مع كون المسؤول عنه شيئا آخر أو مختلفا، فيقال له أخطأت، لابد أن ينتبه إلى ما يخبر عنه، وهذه هي الطرق التي ذكروها للإخبار كما سمعت. ها إيش تريد يا يوسف؟ ارجع. إذا كان هو الفاعل إيش؟ ي ينظر هل دائما تكون فقط للفاعل الذي في بلغت، ينظر يعني يحتاج إلى استحضار الأمثلة وهكذا هل يأتي في غيرها أو لا. نعم لابد إيش؟ نعم لابد أن نقول أنا المبلغ أنا، ولهذا قلنا اجعل فراغا لكن ما عاد كتبه، ولهذا قال أبين وانفصل. ال نعم إذا كان العائد عائدا على غير ال. نعم لكن أنا أريد فقط هل لابد أن يكون هو الفاعل من حيث الإعراب، نحتاج إلى نظر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قدر ده وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا واليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. هذا الباب باب العدد يعتبر من أهم الأبواب التي يحتاج طالب العلم إلى ضبطها لكثرة حصول الخطأ فيها، وقد مر معنا في المتممة وفي القطر التمثيل الكثير لهذا من أجل إتقان هذه القضية، وأغلب ما ورد هنا قد سبق معك قبل إلا أن هنا أيضا بعض الزوائد. وهذا الباب هو لأمرين، الأمر الأول تأنيث وتذكير لفظ العدد متى يؤنث ومتى يذكر، والأمر الثاني للتمييز كيف يكون التمييز، هل يكون منصوبا أو يكون مجرورا وهل يكون مفردا أو يكون جمعا، هذا أصل ما عقد له هذا الباب. فقال رحمه الله ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، يعني يقول من ثلاثة إلى عشرة بإدخال الغاية وهو لفظ عشرة إذا عددت به ما أحاده مذكر فأتي بالتاء، يعني أنه يخالف المعدود، وهذا معلوم عندكم من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، فإن كان المعدود مذكرا أنثت لفظ العدد وإن كان المعدود مؤنثا كما سيأتي في البيت الثاني ذكرت لفظ العدد. فالرجال رجال مفردهم رجل، قال ما أحاده مذكرات أنت تنظر إلى المفرد، رجال مفرده رجل، الرجل مذكر ومؤنث مذكر، إذن تؤنث العدد فتقول ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال تسعة رجال إلى عشرة رجال. طيب وإن كان المفرد مؤنثا مفرد هذا المعدود فتذكر لفظ العدد، فتقول مثلا في النساء، النساء المفرد من معناه امرأة، المفرد من معنى لأنه لا مفرد له من لفظه، امرأة مؤنث أو مذكر مؤنث، إذن نذكر العدد فنقول ثلاث نسوة. بعضهم يقول كيف ذكرنا، أنا أرى أن كلمة ثلاث هذه مؤنثة، أقول المراد تأنيث لفظها، لكن أنت لأنه قد استقر في قلبك أن كلمة ثلاث تستعمل مع النساء تظن أنه لفظ مؤنث، وإلا فهو لفظ مذكر. كلمة ثلاث مذكرة يعني ليس فيها التاء، فتقول ثلاث نسوة. وإذا أردت أن تتحدث عن مسائل نقول مسائل مفردها مسألة، مفردها مسألة. طيب، فإذا مسألة مؤنث ومذكر مؤنث، فأذكر العدد فأقول ثلاث مسائل. طيب، ثلاث مسائل، أربع مسائل، خمس مسائل، عشر مسائل. ليش نقول النظر إلى الآحاد؟ لأنه أحيانا قد يكون لفظ الجمع مؤنثا والمفرد مذكر، مثل فتية. مثلا فتية، لو قلت لك هات لي العدد ثلاثة وميزه بفتية، هل تقول ثلاث فتية أو ثلاثة فتية؟ ها، ثلاثة أو ثلاث؟ نقول ننظر إلى المفرد، مفرد فتية فتى، فتى مفرد أو مذكر أو مؤنث؟ مذكر. إذن فنؤنث لفظ العدد فنقول ثلاثة فتية، خمسة فتية، مفهوم أو لا؟ ولهذا قال ما آحاده مذكرة، قال ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة. في الضد جرد، في الضد يعني في إيش؟ فيما آحاده مؤنثة جرد، أي جرد لفظ العدد من علامة التأنيث وهي التاء فأتي به مذكرة، فهذا معنى في الضد جرد. طيب، هذا بالنسبة للفظ العدد. إذا لفظ العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. بالنسبة لما أتى بعدها من التمييز ما حكمه؟ قال والمميز أجرر، والمميز أجرر. إذن سيكون ما بعد ثلاثة إلى عشرة مجرورا، فأقول ثلاثة رجال وثلاث نساء. طيب، مجرور، ما أنصبه؟ طيب، هل آتي به مجموعا أو مفردا؟ قال جمعا، والمميز أجرر جمعا. إذن ما أقول ثلاثة رجل، ثلاثة رجل، واضح؟ تجد بعض الناس بعض المناطق يفردون هنا بعد ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة، تقول كم لك عندنا أو كم لك هنا؟ يقول خمس سنة. صح، أنتم تقولون هكذا يا أصحاب بصار، تقولون هكذا صح؟ يقول لي خمس سنة، هذه خمس سنة أتوا بمفرد بعد خمس. لا، ما علينا من مذكر مؤنث، خلاص خمس، نعم خمس، لأن المعدود مؤنث، فإذا سنقول خمس ما نقول خمسة. لكن هل نقول خمس سنة أو خمس سنين؟ نقول خمس سنين، ما نقول خمس سنة. طيب، قال والمميز أجرر جمعا. طيب، الجموع عندنا إما جموع كثرة أو جموع قلة، فهل نأتي بجمع كثرة أو جمع قلة؟ الآن من ثلاثة إلى عشرة قليل أو كثير؟ قليل، فلهذا قال جمعا بلفظ قلة في الأكثر، وهذا فيما وجد له جمع قلة وجمع كثرة، فيما وجد له جمع قلة وجمع كثرة، يعني بعض المفردات تجمع جمع قلة وتجمع جمع كثرة، وبعضها لا تجمع إلا جمع قلة، وبعضها لا تجمع إلا جمع كثرة. الآن مثلا قلم، ما جمعه؟ أقلام، هذا جمع قلة أو كثرة؟ أقلام. أفعال قلة، صح؟ أفعال جمع قلة، ما هي أوزان جموع القلة؟ أفعلة، أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جموع قلة. إذن فأفعلة وأفعال وفعلة و إيش قلنا؟ أفعلة وأفعل، بقي أفعل. فأقلام هذه جمع قلة، قلم وأقلام، نحن مثلنا بأقلام. طيب، هات لي جمع كثرة لقلم، ما يعرف له جمع كثرة، فإذا هذا خلاص مباشرة نستعمل له جمع قلة، فنقول ثلاثة أقلام، خمسة أقلام. طيب، لو كانت مئة، أو لا، المئة سيكون مفردا، لكن لو كان مثلا من أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أيضا هنا سنأتي بالمفرد لأن تمييزه مفرد. الشاهد ما كان عدا ذلك نأتي به جمع كثرة، لكن هنا لا يوجد جمع كثرة. طيب، كلمة رجل جمعها إيش؟ رجال، جمع كثرة أو قلة؟ رجال، رجال، فعال كثرة، فعال جمع كثرة. طيب، فإذا هو لم يستخدم إلا هكذا، ما أتي إلا بهذا، فنستخدمه في موضع القلة وفي موضع الكثرة، فنقول ثلاثة رجال، أربعة رجال، واضح؟ طيب، نفس على إيش تجمع؟ أنفس ونفوس. إذن تجمع على جمع قلة أفعل، وتجمع على جمع كثرة نفوس فعول. فهذه في مثل هذا الموضع إذا أتيت من ثلاثة إلى عشرة فاجمعها جمع قلة، فتقول عندي ثلاثة أنفس، في البيت خمسة أنفس. طيب، أو خمس أنفس، لأن نفس مؤنثة. فإذا أتينا بجمع قلة، هل يجوز أن أقول خمس نفوس؟ هل يجوز؟ قال جمعا بلفظ قلة في الأكثرين، يعني أكثر ما يستعمل جمع القلة مع جواز استعمال جمع الكثرة، وإن كان هذا فيه خلاف بينهم، يعني هل يستعمل باضطراد أو ينظر ما ورد ولا يقاس عليه، فهذا فيه خلاف بينهم. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع كثرة أو قلة؟ كثرة، مع أنه قال ثلاثة، ثلاثة قروء. طيب، هل هذا اللفظ قر أو قر، هو يقال هكذا وهكذا، له جمع قلة؟ أقراء. طيب، يجمع على أقراء، فما قال ثلاثة أقراء، قال ثلاثة قروء، فاستدل جمع على جواز الإتيان بجمع الكثرة في هذا الموضع. إذن قال والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. إلى الآن أخذنا إيش؟ ثلاثة وعشرة وما بينهما، ثلاثة وعشرة وما بينهما، ما حكم هذه الأعداد وما حكم تمييزها؟ فأما حكم هذا العدد فهو إيش؟ مخالفة المعدود، فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، وأما التمييز فيكون مجرورا ويكون جمعا، والأكثر أنه بجمع القلة، أي فيما وجد له جمع قلة وجمع كثرة. نكتفي بهذا وإلى هنا.